يلي بده الجنات يتعلم علم التوحيد ويؤدي الواجبات والطاعة لله تزيد ويبعد عن الزلات ويعمل جهده عنا يحيد ويسعى لجمع الحسنات لجمع الحسن.